بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام عن الغسل، وقد سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي الغسل الواجب وما هي أركانه، وسنتحدث بعد ذلك كما سيعرض المؤلف رحمه الله عن سنن الغسل، وذلك أن الغسل كما ذكرت إما غسل واجب مجزئ إذا انتقص أو اخترم منه شيء لم يرتفع الحدث الأكبر أو لم يتحقق المراد، وهناك غسل مستحب وهي الصفة المستحبة التي ثبت فعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها مما ذكره الفقهاء رحمه الله لعلل راجحة وجدوها كذلك، وورد في ذلك أحاديث متعددة كما ورد في صفة الوضوء أحاديث متعددة، ورد كذلك في الغسل أحاديث عن بعض أمهات المؤمنين كأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهما في بيان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها فيه الصفة كاملة وبعضها فيه كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عدد من الأحاديث لبيان بعض الأشياء في الغسل وبعض السنن في الغسل. فمما ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم أكفأ بيمينه على شماله من الماء فغسل فرجه ثلاثا، ثم في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم مسح يده بالحائط، وفي رواية بالتراب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل فرجه لما كان فيه من مني أو غير ذلك، ثم بعد غسله قد تصيب يده لزوجة فعندئذ يذهب هذه اللزوجة بإيه؟ بالتراب أو بالحائط أو ما يقوم الآن مقامه من أشياء، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. في بعض الأحاديث أنه يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، وفي بعضها بعض الروايات أنه أخر غسل رجليه إلى آخر غسله، ثم بعد وضوئه للصلاة صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه فيأخذ ماء ويدخل يده في أو أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أن قد أروى بشرته غسل رأسه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أفاض على نفسه الماء فبدأ بغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم باقي جسده صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث أخرى كما ذكرت فيها إيراد أشياء زائدة ستأتي الآن. اقرأ كده يا شيخ الإسلام. قال وسننه التسمية وغسل الأذى والوضوء والتثنية والتثليث والتخليل والبداءة بالشق الأيمن وبأعلى بدنه والدلك وتوجه للقبلة وكونه بمحل لا يناله رشاش والستر وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره وترك الاستعانة إلا لعذر فيكون المعين عن يمينه والشهادتان آخره وغيرها. نعم، سنن الغسل سواء كان هذا الغسل غسلا واجبا كغسل الجنابة أو غيره أو غسلا مندوبا كغسل الجمعة أو العيد أو ما سيأتي، هناك سنن. الأول التسمية، أي التسمية أول الغسل، كما قلنا في الوضوء، كما قلنا في الوضوء. فكذلك عند جماهير أهل العلم يدخل الغسل. فالتسمية هنا بقصد الذكر أو مطلقا في حق الجنب، أو مطلقا في حق الجنب، نظرا إن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، فالعلماء يفصلون. إن قال الإنسان التسمية وقصد بها الذكر، فالقصد هنا معنى أنه هو لم يقصد قرآنا، لأن البسملة آية من القرآن صح؟ فإن قصد بذلك الذكر فلا بأس، فلا بأس. أو أطلق لم يقصد شيئا يعني، أيضا لا بأس. لكن لو أن هذا الجنب قال سمى وقصد بذلك قرآنا فإنه يمنع، لا يجوز. وأقل التسمية باسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. قال وغسل الأذى، السنة الثانية غسل الأذى. وكلمة غسل الأذى هنا تشمل الأذى من ناحية كونه نجسا أو مستقذرا. غسل الأذى سواء كان هذا الأذى نجسا أو مستقذرا، والمراد تقديم غسل الأذى عن الوضوء. تمام، يعني يكون ده في البداية كما ذكرت لكم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه قبل أن يتوضأ. ومحل كون تقديم غسل الأذى من السنن إذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت نجاسة حكمية. يعني إيه نجاسة حكمية؟ النجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح. طب ما أنا كيف عرفتها؟ أنا عرفت أن هناك مثلا حشرة أو شيئا وقف على نجاسة ثم وقف على بدني، لكنني لا أعرف أين وقف، مش عارف المكان بالضبط، وفي نفس الوقت لم أجد لا لون ولا رائحة ولا طعم، لا أجد أين هذه النجاسة. فالعلماء يسمون هذه النجاسة نجاسة حكمية، اللي هو أنا عارف أن فيه لكن لا أدري أين هي، لا أستطيع تعيينها، خلافا للنجاسة العينية المعروف مكانها والتي لها لون أو طعم أو رائحة ظاهرة يعني. طيب، فإذا كانت هذه النجاسة حكمية وكانت غير مغلظة، يعني ليست نجاسة كلب ولا خنزير، فمحل تقديم غسل النجاسة، محل كون تقديم غسل النجاسة من السنن إذا كانت هذه النجاسة غير مغلظة وكانت نجاسة حكمية. ففي هذه الحال هي ليس لها عين معينة، فإيه؟ فمجرد غسلها في البداية هذه سنة، حتى لو كانت نجاسة معنوية، نجاسة عينية، وكانت يكفي في إزالتها غسل واحد، أيضا يبقى تقديم غسل هذه النجاسة من الإيه؟ من السنن، ليس واجبا. يعني أنا كل هدفي الآن أن أقول لك إنه محل كونها غير واجب، محل كون غسل هذه النجاسة غير واجب في البداية إذا كانت حكمية أو كانت عينية ويكفيها غسل واحد، خلاص؟ طيب، لو كانت هذه النجاسة عينية لكنها لا تزول بذلك، محتاجة مثلا أكثر من غسلة، فعندئذ يشترط غسلها قبل الغسل. في هذه الحال يشترط غسلها قبل الغسل. لماذا؟ لأن وجودها مع الغسل يمنع الغسل، لأنها تحول بينه، واخد بالك، وبين العضو، أو تحول بين العضو والماء يعني، فعندئذ تكون واجب. واضحة يا جماعة؟ الثالث الوضوء، وتقدم ذلك في كلام عن الوضوء أنه من الوضوء المستحب الوضوء قبل الغسل، وقد ذكرت لك دليله في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء على كون الوضوء كل الوضوء يكون قبل الغسل، أو أن يكون الوضوء قبل الغسل ويؤخر غسل الرجلين إلى آخره، أو حتى لو أخرت الغسل كله إلى آخره أو وسطه يحصل الأجر وتحصل أصل السنية. والأولى والأكمل أن يكون الوضوء كله قبل الغسل، خلاص. والوضوء طيب. أورد هنا في الشرح كلام الرافعي رحمه الله في الكلام عن النية، نية هذا الوضوء، فهو يقول الرافع رحمه الله: ولا يحتاج إلى إفراد هذا الوضوء بنية بناء على اندراجه في الغسل. يعني الرافع رحمه الله بيقول إن هذا الوضوء لا يحتاج إلى نية مستقلة، هو داخل في الغسل وخلاص. النووي رحمه الله قال في الروضة المختار أنه إن تجردت جنابته عن الحدث نوى بوضوئه سنة الغسل، وإن اجتمع نوى به رفع الحدث الأصغر. تفصيل النووي رحمه الله، فصل ما أطلقه الرافعي رحمه الله. فالنووي يقول المختار، كلمة المختار هذه إذا أطلقها النووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين فالمراد بها يعني الأصح في المذهب، خلاص، أصح في المذهب أو المعتمد في المذهب. لكن الكلمة إذا أطلقت في غير هذا الكتاب غالبا أو أطلقها حتى غير النووي أختار كذا أو المختار كذا، فالاختيار هنا معناه الخروج عن المعتمد في المذهب لمعارض راجح عند الإمام. يعني النووي رحمه الله قد يختار، قد يذكر لك المعتمد في المذهب، تمام، يذكر لك المعتمد في المذهب ثم يقول وأنا أختار من جهة قوة الدليل قولا آخر، وهذا القول الآخر كثيرا ما يكون قولا داخل المذهب لبعض أصحاب الوجوه وبعض المتقدمين، ويكون أحيانا إيه من خارجه. وهذا يفعله أيضا كثيرا ابن تيمية رحمه الله في المذهب الحنبلي، لذلك في كتب ألفت في اختيارات مين؟ في اختيارات ابن تيمية. البعلي له كتاب قديم في المعاصرين، هناك أبحاث، هناك كتاب معاصر للدكتور الموافي تقريبا 3 مجلدات، وهناك كتاب كبير لمجموعة من الباحثين في المملكة في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ايه اختياراته؟ يعني أن يختار قولا يخالف المذهب، أحيانا يكون مخالف لمذهبه فقط، وأحيانا يخالف المذاهب الأربعة ويكون قولا من أقوال الأئمة المجتهدين الآخرين، خلاص. فنرجع هنا أنه لما يقول بقى النووي رحمه الله في الروضة المختار، يبقى المختار هنا يعني المعتمد في المذهب، مش زي معناها في بقية الكتب، خلاص. إلا الكلام في الماء المشمس فقط في هذا الموضع كان المراد به إن المختار هو مختاره هو لقوة دليله عنده. المختار أنه إن تجردت جنابته عن الحدث في صورتين. الصورة الأولى إذا كان الإنسان سيغتسل وهذا الغسل لم يكن، يعني حصل له الحدث الأكبر ولم يحصل له الحدث الأصغر، وده إزاي ده؟ أنا قلت لك قبل كده أن ممكن إنسان يخرج منه المني إما لأنه كان نائما فاحتلم ولكنه كان على هيئة المتمكن، جالسا على هيئة المتمكن فحصل له احتلام، فعندئذ المني يوجب الجنابة ولا يوجب الحدث الايه الأصغر، تمام. فهذا متصور. كذلك لو حصل له إنزال مني لنظر أو تفكر يبقى ما حصلش لمس، ما حصلش مس، ما حصلش شيء من هذا القبيل، واضح؟ وأجنب، فهو متصور في بعض الأمور، وده قليل مش كتير، ده الأقل. ففي هذه الحالة النووي بيقول إن تجردت جنابته عن الحدث فينوي بوضوئه سنة الغسل، فينوي بوضوئه سنة الغسل، لا حاجة أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث الأصغر مش موجود أصلا، وهذا محل اتفاق. طيب محل الخلاف الصورة الثانية، إن اجتمع حدث أكبر وحدث أصغر، وده الأكثر، إن الجنابة إما عن جماع فبالتالي طبيعي إنه حصل مس وحصل لمس وحصل أشياء من هذا القبيل ففيه حدث أصغر، إنه حصل مزي في البداية مثلا ففيه حدث أصغر، أو إنه يكون إنسان نائم محتلم فالنوم ناقض للوضوء، واضح؟ فالغالب إنه بيجتمع الحدث الأكبر والأصغر، دي مسألة مختلف فيها. فالرافعي رحمه الله أطلق إنه هو لا حاجة فيها إلى النية، والنووي قال لا، الصورة دي ينوي فيها رفع الحدث الأصغر. وعلى كلا الأمرين فالنية هنا سنة، وعلى كلا الأمرين فالنية هنا سنة. أما الكيفية، الخلاف في الكيفية بس ينوي بها. السنة الرابعة التثنية والتسليس. والتسليس لا شك أفضل، والاقتصار على التثنية مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه ثلاثا، ويغسل الشق الأيمن والشق الأيسر، يفعل ذلك ثلاثا، خلاص، فيغسل ويدلك رأسه ثلاثا بعد تخليله في كل مرة، يعني يخلل رأسه، والتخليل هنا كما سيأتي في كل الشعر، يعني يخلل ويصب ماء، يخلل وهكذا ثلاثا، ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. العلماء طبعا، بعض الناس يقول طب وما يكون الغسل بالدش يتحقق؟ نعم يتحقق. هم تكلموا إذا كان في ماء، إذا كان في ماء راكد، إذا كان يغوص في ماء راكد يتحقق له الثلاثة بأن يتحرك داخل الماء، مجرد الحركة داخل الماء ثلاث مرات تحقق له التسليس. وإذا كان ماء جاريا فكل جارية تأتي عليه بمثابة مرة، واضح؟ فكذلك يفعل في الدش إن هو يفعل ذلك ثلاثا والماء ينزل عليه، مع مراعاة أنه لا يسرف في استعمال الماء كثيرا أثناء الدش. والتخليل، أي التخليل هنا للشعر، ويشمل شعر الرأس واللحية وغير ذلك من الشعر، وكذلك التخليل للأصابع. والتخليل يكون قبل إفاضة الماء ليكون أبعد عن الإسراف في الماء. والتخليل سنة في غير المحرم، أما المحرم فلا يسن له التخليل، لأن الغالب أن التخليل يسبب تساقطا في الشعر، فإن أمن ذلك أنه لن يحدث تساقط للشعر فلا بأس بالتخليل عندئذ. السادس البداءة بالشق الأيمن، وذلك لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، وفي رواية يحب التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأن كله. وكما أوردت لكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشقه الأيمن، والبداءة بالشق الأيمن ثم الأيسر تختلف عن غسل الجنازة، غسل الميت، فهنا يبدأ بشقه الأيمن من الأمام ثم من الخلف، واضح؟ ثم شقه الأيسر من الأمام ثم من الخلف. أما في غسل الميت فإنه يبدأ بشقه الأيمن من الأمام ثم الأيسر من الأمام، ثم بعد ذلك يقلبه ويبدأ بشقه الأيمن من الأمام من الخلف ثم الأيسر من الخلف. والفرق أن الإنسان الحي في غسله يسهل عليه الحركة، بخلاف الميت يحتاج إلى تقليب. قال: وبأعلى بدنه، يعني البداءة بأعلى بدنه، فقالوا أن هذا أفضل لأنه أبعد عن الإسراف، وقبل ذلك أن هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ به بالرأس ثم ما يليه. وفائدة هذا أيضا غير أو زيادة على ما في هذا كما قلت أنه أبعد عن الإسراف، لأن الماء لما يأتي من الأعلى للأدنى ينزل ويرفع الجنابة ويصيب البدن، إنما لو بدأ من الأسفل سيحتاج ماء كثيرا. تمام. والدلك، السنة الثامنة الدلك، وذلك أن يمر بيديه أو بيده على بدنه، على بدنه. ومسألة الدلك هذه يوجبها الإمام مالك رحمه الله تعالى، يرى وجوب الدلك، لكن هي عندنا مستحبة. مستحبة، لماذا استحبوها؟ خروجا من خلاف من أوجبه، لأن القاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، أي الخلاف السائغ. فهو هنا في الشرح قال الدلك لما تصل إليه يده من بدنه، وهذا ليس بقيد، بمعنى أنه هل الإنسان يدلك ما استطاع أن يصل إليه فقط بيده، ولا يتكلف أن يوصل أن يصل بالدلك لكل موضع؟ لا، يتكلف قدر استطاعته ويستخدم اليمين والشمال، فالمواضع التي تطولها اليمين يأتي فيها باليمين، والمواضع التي لا تأتي باليمين يأتي فيها بالإيه؟ بالشمال، وهكذا. السنة التاسعة قال وتوجه للقبلة، أن يتوجه للقبلة أثناء الغسل كما سبق في الوضوء، لأن هي عبادة. السنة العاشرة كونه بمحل لا يناله رشاش، وهذا سبق أيضا في الوضوء. السنة الحادية عشر التستر. العلماء هنا يقولون أن الإنسان يتستر حتى في المواضع التي لا يراه فيها الناس، فالله أحق أن يستحي منه من الناس، وهذا ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب لمزيد حياء، لدرجة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد ورد عنه أنه كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه، حتى الرأس يغطيه، واضح. فالعلماء قالوا إن العورة الإنسان يستحب له حتى وإن كان في موضع خلاء لا يراه أحد أصلا، أو كان الذي يراه أحد يباح له أن يرى عورته كزوجته أو أمتي أو العكس، أو كان في موضع لا ينظر أحد إليه. فهمت إزاي يعني؟ يعني في ناس موجودة لكن لا تنظر إليه، ده ممكن يحصل؟ ممكن حد يكون مثلا محبوس في مكان معين، مفيش مجال بقى أنه يدخل ويقفل عليه، مفيش أصلا مجال، ومعه ناس من أخيار، ناس صالحين، هو محتاج يغتسل، فيقول لهم والله ايه يا جماعة هيغتسل، الناس هتبص في مكان تاني وهو يغتسل، فهو امن من نظر الايه الناس. ففي هذه الاحوال الثلاثة يستحب التستر ولا يجب، واما في غير هذه الاحوال فلا شك في وجوب الايه التستر. تمام. وجعل الإناء، هذه السنة الثانية عشر، وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره. قال وترك الاستعانة إلا لعذر، فيكون المعين عن يمينه. طبعا ده سبق في الوضوء مسألة ترك الاستعانة إلا لعذر الكلام فيها، لكن هنا بيقول طب لو أنه سيستعين لعذر ولسبب، قال فيكون المعين عن يمينه. في الوضوء قلنا لو هيستعين يكون المعين عن يساره. ايه الفارق؟ الفارق انه في الوضوء يتلقى الماء بيده، فيأخذ الماء بيده، فالاسهل ان هو يأتي بيمينها كذا ويأخذ الماء من الرجل الذي عن يساره او الانسان الذي عن يساره. اما في الغسل فانه يتلقى الماء بجميع بدله، فكان الاسهل ان يكون المعين عن ايه عن يمين. وهذا في حال غسل سقه الأيمن. أما عندما يحتاج إلى غسل سقه الأيسر فيكون المعين عن يساره. الرابعة عشر الشهادتان آخره، وذلك كما في الوضوء، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل أيها شاء. وفي رواية زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه من الناحية الحديثية، هذه اللفظة فيها نظر فيها ضعف. ووردت أدعية أخرى في الوضوء أيضا تقال هنا، وقد سبق أن قلت أنهم يرون أنه إذا ورد أكثر من دعاء في موطن فيجمع، يعني ورد عندنا أكثر من دعاء للوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وعندنا الشهادتين يجمع. وبعض أهل العلم يرى أنه ينوع، أحيانا يقال هذا وأحيانا يقال هذا. والشهادتان آخره يعني عقبه عرفا، ويكون مستقبلا للقبلة كما مر في الوضوء. قال: وغيرها. غيرها هذه من زيادة المؤلف على الأصل، كالمضمضة والاستنشاق، هي من سنن الغسل أيضا. ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنهما واجبان في الغسل، فأخذنا بذلك أنها سنة عندنا، لأننا لم نقف على الدليل أو لم ينطهد لنا دليل في كونها واجبة. فالمضمضة والاستنشاق هكذا مستقلة، خلافا للمضمضة والاستنشاق التي تكون في الغسل، التي تكون في الوضوء. وبالتالي هو سيتوضأ في البداية وضوءا يشتمل على المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك أثناء غسله يتمضمض ويستنشق. هذه سنة في الوضوء، وهذه سنة مستقلة للغسل. واضحة؟ كذلك قالوا: بل يكره ترك المضمضة والاستنشاق، ويكره أيضا ترك الوضوء، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع. هناك أشياء أخرى ذكرها في شرح تنقيح اللباب اللي هو المسمى بفتح الوهاب والجعري. انتقل بعد ذلك للمكروهات. قال: ومكروهاته مكروهات الوضوء. يعني أن ما سبق ذكره في مكروهات الوضوء كالإسراف والزيادة على الثلاث والنقص عن الثلاث وغير ذلك، ها، هو الذي يذكر هنا في مكروهات الغسل. وأريد أن أنبه في مسألة الإسراف، أن الإسراف مكروه إلا إذا كان من ماء موقوف. المسألة مهمة جدا، الإسراف مكروه إذا كان ماء خاص بك فيكون مكروها ليس حراما. أما إذا كان هذا الماء ماء موقوفا كماء الماء الذي يكون في المساجد، ها، أنت يعني هذا الماء ماء موقوف يدفع مال من أهل الخير والصدقات أو من قبل الأوقاف اللي هي بيأتيها التبرعات بحسب، من أجل هذا ماء عام، فعندئذ يرون أن هذا الماء حرام أن يسرف الإنسان فيه. خلاص، أنا هذه لم أذكرها في الوضوء فتنقل بقى للوضوء. ها. قال: وشروطه شروط الوضوء، لكن يصح غسل نحو حائض لنحو إحرام، وغسل كتابية ومجنونة من نحو حيض لتحل لمسلم. سبق أن احنا ذكرنا شروط الوضوء قبل ذلك، ومن شروط الوضوء عدم المنافي. يبقى هيبقى عندنا من شروط الغسل عدم المنافي، صح؟ لكن المنافاة تختلف بين البابين، فالمس واللمس والبول مناف في الوضوء. معنى ايه؟ معنى أنه إذا كان الإنسان يتوضأ فحصل له مس لامرأة بغير حائل بالشروط المذكورة، أو حصل له لمس حصل له مس للفرج أو لمس لامرأة، ففي هذه الحالة هذا الوضوء لا صح، مش هيكمل، هيبدأ من جديد، لأن هذا منافي للوضوء. لأنه من شروط الوضوء عدم المنافق. خلاص واضحة دي؟ كذلك لو كان يتوضأ ثم حصل له تبول نفس الكلام. فالمس أي مس الفرج، واللمس أي لمس المرأة، والبول هذه منافية للإيه؟ للوضوء، وليست منافية للغسل، وليست منافية للغسل. بمعنى أنه لو كان يغتسل وأثناء غسله حصل له مس لفرجه أو لمس امرأة أو بول سيكمل غسله، الغسل نفسه لم ينتقض، الغسل نفسه لم ينتقض، مش هيبدأ من جديد، سيكمل. أمال إيه اللي انتقض؟ الوضوء. وبالتالي لو كان توضأ بنية أنه يتوضأ ورفع حدث وكل حاجة في البداية وحصل له نقض من هذه النواقض هيحتاج أنه إيه؟ أنه يعيد الوضوء. لكن الغسل ليس هذا منافيا للغسل. فمن شروط الغسل عدم المنافاة، لكن ليست كل المنافاة الواردة في الوضوء تكون في الغسل. أمال عندنا إيه؟ من المنافاة مثلا بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس، فهذه من المنافاة في الوضوء ومن المنافاة أيضا في الغسل. قال لكن يصح غسل نحو حائض، يعني كنفساء. نحو كلمة نحو دي يعني اللي شبه الحائض. إيه اللي شبه الحائض؟ النفساء، يعني الحائض والنفساء. لنحو إحرام، يعني أنه كما سيأتي عندنا من الأغسال المستحبة غسل الإيه؟ لا ركز معايا، غسل الإحرام. خلاص، إنك إذا أردت الإحرام فقبل الإحرام هناك سنن، من هذه السنن أن تغتسل، صح؟ هذا غسل مستحب. طيب بالنسبة للحائض والنفساء، يجوز لها العمرة والحج أم لا يجوز؟ يجوز. طيب هي الآن لها أن تغتسل غسل الإحرام أم ليس لها؟ لها أن تغتسل غسل الإحرام مع أنها حائض ونفساء. فهو الآن بيستثني أو بيستدري من إيه؟ من أشياء. إحنا عندنا من شروط الوضوء ومن شروط الغسل عدم المنافي والإسلام والتمييز. فهو هنا بدأ يستثني أشياء. الاستثناء الأول استثناه من عدم المنافي، لما إحنا قلنا إن المنافي للغسل الحيض والنفاس، ها؟ يعني المرأة إذا كانت تريد أن تغتسل من جنابة وأثناء الجنابة حصل لها، أثناء الغسل حصل لها حيض ونفاس، أو قبل الغسل حتى حصل لها حيض ونفاس، فهل هذا الغسل يرفع الجنابة؟ لا، لأن هناك مناف له. خلاص. طيب لو كانت تريد أن تغتسل للإحرام وهي حائض أو نفساء، هل يحصل لها هذا الغسل المستحب وتؤجر عليه وتكون قد جاءت بالسنة؟ نعم يحصل لها ذلك. لماذا؟ لأنه شيء لا خيار لها فيه. وكذلك مما يكون مثل الإحرام دخول مكة، دخول مكة يستحب له الغسل. الحائض والنفساء هل يستحب لها الغسل لدخول مكة؟ نقول نعم يستحب لها ذلك. والعلة في هذا أن المقصود من هذه الأغسال دفع الرائحة الكريهة للاجتماع، تمام؟ ودي علة أغلبية، أغلبية يعني أغلبية يعني مش مضطردة. وإلا لو إنه ما فيش ماء هل يسقط؟ إحنا بنقول إن الغسل ده من مقاصده النظافة والتخلص من الروائح الكريهة. طب لو ما فيش ماء ممكن تتيمم، صح؟ يبقى هو في جانب عبادة برضه، في جانب عبادة وامتثال. قال وغسل كتابية، يعني ويصح، يعني من الاستثناءات في مسألة شروط الوضوء الأول، الاستثناء الأول غسله، أنه يصح غسله نحو حائض نحو إحرام. الاستثناء الثاني يصح غسل كتابية، مع أننا قلنا أن من شروط الوضوء وكذا سيكون من شروط الغسل الإسلام، لكن هنا الكتابية صححنا غسلها. لماذا؟ لتحل لمسلم، امرأة كتابية متزوجة من مسلم كانت حائضا، هل يجوز للمسلم أن يجامعها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغتسل؟ لا يجوز ذلك. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني فإذا اغتسلن فشرط إتيانها الإيه؟ الغسل، الاغتسال، فلا بد أن تغتسل. طب هي مش مسلمة، وإحنا قلنا أنه من شروط الغسل ومن شروط الوضوء الإسلام، نقول ده استثناء للضرورة، لأنه لا يمكنه أن يأتيها إلا بأن تغتسل وعليه، فلا بد أن تغتسل. فإن لم تغتسل طوعا فله أن يغسلها بنفسه، فله أن يغسلها. إن اغتسلت طوعا هي مأمورة بإيه؟ بالنية، إن هي تنوي غسل الحي. فإن لم تغتسل طوعا فعليه أن يغسلها وينوي هو للضرورة، كأنه يغسل ميتا، أو أنها رفضت النية ينوي هو، خلاص. ويصح أيضا غسل مجنونة من نحو حيض ونفاس لنفس السبب، لتحل لمسلم إذا كانت مجنونة. احنا قلنا شرط عدم المنافاة استثنينا منه غسل نحو حائض للإيه؟ للإحرام، صح؟ شرط الإسلام استثنينا منه غسل الكتابية لتحل لمسلم. الشرط الثالث التمييز، نستثني منه غسل المجنونة لتحل لمسلم. هي مجنونة فلا صح منها غسل ولا وضوء، صح؟ لأنها فقدت شرط التمييز. لكن للضرورة هنا هي لن تحل للمسلم إلا وهي حائض ونفساء إلا بعد الغسل، إن انقطع حيضها ونفاسها، فلا بد من أن تغتسل. فتغتسل، طب هتنوي؟ هي ليس لها نية، فالنية في حقها إيه؟ مرتفعة. فإن لم تغتسل يغسلها هو وينوي، خلاص. قوله هنا ويصح وغسل كتابية ومجنونة من نحو حيض لتصح لتحل لمسلم، احنا قلنا ده ايه؟ علته للضرورة، للضرورة. فلما كان للضرورة يبقى الطهارة دي طهارة ايه؟ ضرورة. قالوا فإذا أسلمت الكتابية وجب عليها إعادة الغسل، وإذا عقلت المجنونة أو أفاقت المجنونة وجب عليها إعادة الغسل، لأن هذا الغسل الأول الذي فعلناه استثناء مع فقد الشروط كان للضرورة، فإذا زالت الضرورة وجبت الإيه؟ الإعادة. اقرأ يا مولانا. قال ويحرم بالجنابة صلاة إلا لفاقد الطهورين، فيصلي الفرض وسجود وقراءة قرآن بقصدها، ومسه وحمله إلا في متاع، وخطبة جمعة وطواف، ولبث مسلم بمسجد لا عبوره. نعم، هنا انتقل بعد أن انتهى من الكلام عن الغسل، أراد أن يقول لك عن أحكام تتعلق بالإنسان الجنب، ما هي الأشياء التي تحرم بالجنابة ولا يمكن فعلها مع وجود الجنابة. الأمر الأول الصلاة إجماعا طبعا، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا بد من التطهر. فإذا كان لا يجوز الصلاة مع وجود الحدث الأصغر فمن باب أولى مع وجود الحدث الأكبر. قال إلا لفاقد الطهورين فيصلي الفرض. فاقد الطهورين هو الذي فقد الماء وفقد التراب، فلنفترض أنه إنسان محبوس لا ماء ولا تراب، ففاقد للطهورين، فماذا يفعل؟ حكمه أنه يصلي في الوقت لحرمة الوقت، يصلي الفرض فقط دون النفل، وبعد أن يقدر على الطهورين يقضي هذه الصلوات أو يعيد هذه الصلوات مرة أخرى. طبعا هو لو وجد الماء فإنه يعيد، فقد الطهورين لو وجد الماء يعيد، وأما إذا وجد التراب ولم يجد الماء فيعيد إذا كان هذا التيمم يبيح له صلاة بغير إعادة، لأنه سيأتي معنا في التيمم أن من التيمم ما يبيح لك الصلاة من غير أن تعيدها، تصليها في الوقت ولا تعيدها، وهناك صور تبيح لك الصلاة وتوجب عليك الإعادة إذا جاء الوقت، وهذا سائل. الأمر الثاني وسجود، يعني يلتحق أيضا بالصلاة في حرمة الفعل إلا بطهارة سجود التلاوة والشكر، قالوا لأنه في معنى الصلاة فيجب له الطهارة، تمام، وعليه فلا يجوز لإنسان أن يسجد سجود تلاوة ولا شكر إلا إن كان متطهرا. قال وقراءة قرآن، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، عند جماهير أهل العلم لا يجوز له أن يقرأ القرآن خلافا لابن حزم رحمه الله. وقد ورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه، وربما قال يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة. هناك فرق بين القراءة، قراءة القرآن، ومس المصحف. أنت لو كنت محدثا حدثا أصغر يجوز لك قراءة القرآن، لكن من غير أن تمس المصحف يجوز لك القراءة. أما الجنب فلا يجوز له لا هذا ولا ذاك. فهو هنا في حديث علي يقول كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن، يعني حتى ولو لم يتوضأ يقرأ القرآن من غير مس، ولم يكن يحجب عن القراءة شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة فقط. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وضعفه عدد من العلماء، وقد حكى النووي رحمه الله أن الأكثر على تضعيف، لكن كما قلت لكم أكثر العلماء سلفا وخلفا على العمل بهذا، ولا يسعنا إلا ذلك لأنه أمره بيده، لأن الجنب أمره بيده يغتسل. هم سيقولون أيضا في الحائض أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن هناك قول للإمام مالك به بجواز قراءة القرآن للحائض، إنما في الجنب لا، قال لك لا الجنب ده أمره سهل، أمره في يده، إنما في الحائض قد تنسى وخاف عليها من نسيان القرآن، أخدم بالكم. فبالتالي نقول أنه يحرم عليه قراءته القرآن. قال بقصدها، يعني متى نقول أنه يحرم عليه قراءة القرآن؟ إذا كان يقرأ ويقصد القرآنية، يقصد أنه يقرأ القرآن، وإلا هناك أشياء آيات أو بعض آيات قد تطلق هكذا على الألسنة من غير قصد القرآن، وإنما بقصد الذكر أو بأي قصد، كأن يقول الإنسان عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا جزء من إيه؟ من آية، لكنه لم يقصد قرآنا وإنما يقصد استرجاعا أو غير ذلك. فهذه يعني هذا الجزء من الآية يجوز له قولها طالما أنه لم يقصد قرآن، أراد أن يأكل أن يشرب أن يفعل، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق هذا في الكلام عن في بداية الكلام عن سنن الغسل، طالما أنه قصد الذكر أو أطلق فلا بأس، وهكذا احيانا بيكون في القران شيء بيمتثله الناس هكذا، جزء من ايه يمتثله الناس ولا يقصدون به القران. ايضا الجنوب يجوز له قول. قال ومسه، ومس المصحف يعني مسه، مس القران يعني مس المصحف وحمله. قال الله تعالى لا يمسه الا المطهرون، وكذلك ورد في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال في هذا الكتاب ولا يمس القرآن إلا طاهر. تمام. هذا الحديث وإن كان الراجح فيه الإرسال يعني فيه انقطاع، إلا أن العلماء قالوا أنه مما تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة للحديث بالقبول يغني عن تصحيح السند، هو أقوى من تصحيح السند. لكن لا بد أن يكون قائل هذا هم العلماء المحققون، ليس الدعوة هكذا يطلقها أحد الناس ويكون لها معارض، وإنما يكون بالفعل الحديث قد تلقي بالقبول وعليه العمل. ولذلك فقد أجمعوا، يعني نقل عدد من العلماء من المحققين إجماع الفقهاء على تحريم مس المصحف للجنب وللمحدث حدثا أصغر، وللمحدث حدثا أصغر، ووردت آثار في ذلك عن عدد من الصحابة الصحيحة. وهذا القول قاله يعني لا يعرف فيه مخالف من السلف، وقال به المذاهب الأربعة، ولم يختلف أحد من أتباع المذاهب فيه. يعني إيه لم يختلف؟ يعني أنت ممكن تجد مسألة مثلا في الطلاق يحكى فيها أن ده قول الجمهور، لأن الأربعة قالوا بوقوع الطلاق المعلق لو وقع المعلق عليه هكذا على الإطلاق. تمام. لكن تجد بعض العلماء في المذاهب، في المذهب الحنبلي في ابن تيمية وابن القيم وعدد، في المذهب الفلاني في كذا ماشي، فإيه فقالوا بقول آخر حصل، وإن كان المعتمد في المذاهب الأربعة وقوعه، لكن في بعض علماء المذاهب دي ها، أو بعض الأوجه في المذاهب أو بعض الروايات في المذاهب وإن كانت ليست المعتمدة بتقول بخلافه، وقص على هذا يعني عدد كثير من المسائل. لكن في مسألتنا هذه ليس هذا موجودا، يعني كل مذهب من المذاهب متفق على هذا، وبعض العلماء منهم يحكي إجماع العلماء على هذا. نعم خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، لكن كما قلت هو مخالف لجماهير العلماء سلفا وإيه وخلا. فإن كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر أو في الجمع. قال إلا في متاع، يعني كما أنه يحرم مسه، قالوا يحرم حمله حتى لو كان الحمل ده بحائل، حتى لو كان هو محطوط في شنطة وتحمله، قالوا يحرم إلا في متاع، فيحل حمله معه تبعا له، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان معك شنطة مثلا حقيبة وفيها كتب ومن ضمن ما فيها مصحف، أو أنك مسافر أو أي شيء ومن ضمن ما معك مصحف، فأنت لم تقصد حمله استقلالا وإنما كان هكذا تبعا، فلا بأس، فلا بأس. تفضل. ينفع يبقى الموبايل، يعني مثلا واحدة حائض وعايزة تقرأ على الموبايل؟ احنا طبعا بنتكلم دلوقتي في الجنابة، يعني لو هنتكلم في الحائض، فالحائض لو انها اخذت في ناحية القراءة ليس المس، يعني المدرسة مثلا في معهد وهي مدرسة قرآن يأتيها الحائض مثلا 10 أيام، فلا يمكن ابدا أن تتوقف كل شهر 10 أيام مثلا، هتتفصل. طيب لها تروح، ينفع تروح وتقول للمدرس والله أنا شافعية ولا أقرأ القرآن وأنا حائض، تقول للمدير كده، تبقى تعمل إيه شغلها؟ ففي هذه الحال لها أن تقلد مذهب الإمام مالك رحمه الله في جواز قراءة القرآن، خصوصا إيه لخوف النسيان أو غيره. ولذلك بعض العلماء عندنا نص على ذلك. فإن خافت النسيان فلا أن تأخذ بقول الإمام مالك. وإن لم تخف النسيان برضو على مذهب الإمام مالك إذا كانت بصورة مما نذكر فلا بأس. ده إيه ناحية القراءة من غير مس. الأمر الآخر، هل لها أن يكون المصحف مفتوحا وينقل الإنسان الورق عن طريق عود؟ إن كان هذا العود ليس فيه حمل، يعني مجرد ما أنت بتضعه كده وتزق كده بس تدفعه ولا تحمل الورقة، أيضا العلماء عندنا نصوا على جواز ذلك. جواز ذلك يعني لمن يباح له القراءة. هنرجع للمسألة التي سألت عنها، وهي هل البرامج الإلكترونية تأخذ حكم المصحف؟ فأقول اختلف العلماء في هذا من المعاصرين، فبعض العلماء المعاصرين قالوا لا تأخذ حكم المصحف، وإنما هو هاتف أو كذا فليس مصحفا ولا يسمى في العرف مصحفا فلا تأخذ حكم. وبعض العلماء قالوا لا، لأنه نفس العلة فتأخذ طالما مفتوح على المصحف. أنا أميل للقول الآخر أنه ليس مصحفا تسهيلا حتى، لكن لا نبيح هذا للجنوب، لأنه أولا مسألة فيها خلاف قوي والجنوب أمره بيده، وإنما يكون هذا ممكن المرأة الحائض وممكن المحدث حدث أصغر، على اعتبار أن الحدث الأصغر يتكرر كثيرا ويكون في نوع من المشق، تمام، وترك ذلك أولى، لكن فيه سعة. قال وخطبة جمعة، أي أنه لا يجوز للجنب أن يخطب الجمعة، فلا بد أن يكون متطهرا لأنها في معنى الصلاة. قال وطواف، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح كما جزم بذلك النسائي والبيهقي، وأظن النووي رحمه الله، وأظن الدارقطني أيضا ممن جزم بوقفه، لكنه يمكن الاستدلال به في مثل هذا، وعليه جماهير الفقهاء، وهذا في الحدث الأصغر والأكبر. ولبث مسلم بمسجد لا عبوره، يعني أنه مما يحرم على الجنب أن يمكس في المسجد، فلو كان المراد عبوره فقط يعبر فلا بأس، المسجد فيه بابين ويعني لا يجد مكانا يمر فمر من المسجد لا بأس، أما إذا كان مكسا فلا يجوز، لقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع موضع الصلاة اللي هي المساجد إلا عابري سبيل حتى تغتسل. لكن لو كان لضرورة، كأن كان نائما في المسجد فاحتلم وتعذر خروجه لخوف من عسكر أو غيره من أنواع الخوف، فعندئذ يجوز له المكس في المسجد إلى أن يستطيع الخروج للغسل. لا في حالة أن المساجد ما كانتش بتبقى دورات المياه كحالنا الآن موجودة يعني ملتصقة به، كانت دورات المياه خارج المسجد كبعض المساجد التي هي كذلك. فإن كان بهذه الصورة أو لأي سبب من الأسباب تقضي الضرورة بأنه لا يستطيع الخروج، فله أن يمكث لكن يتيمم، لكن يلزمه التيمم، قالوا بغير تراب المسجد، لكن إن خالف وتيمم به صح التيمم. طب لو كان ليس مسجدا، لو كان رباط أو مكتبة أو غير ذلك، يعني مكان في عبادة أو في طلب علم أو في كذا لكن مش مسجد، لا بس الحكم هنا متعلق بالمسجد. ثم شرع في الأغسال المسنونة. احنا كده بقالنا كم دقيقة؟ ساعة إلى 5 دقائق. يلا عشان نكمل الغسل. قال والأغسال المسنونة غسل جمعة واستسقاء وكسوف لحاضريها وعيد ولإسلام كافر خال عن حدث أكبر ومن غسل ميت وحجامة ودخول حمام واستحداد وإغماء والإحرام ودخول حرم ومكة ووقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت بها إن لم يغتسل لعرفة وثلاثة أيام منى وتغير بدن وغيرها لا طواف ركن. نمر على هذا سريعا. أولا هذه الأغسال المسنونة ابتدأ بغسل الجمعة نظرا لأن الخلاف فيها قوي هل غسل الجمعة واجب أو لا لورود عدد من الأحاديث فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر الصريح بغسل الجمعة، وثبت عنه أنه قال حق على كل مسلم. فهذه ألفاظ قوية، لكن أكثر العلماء حملوها على الاستحباب للوجوب. لماذا؟ هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب وأنتم تقولون مستحب فتعارضون الدليل الصريح؟ نقول هذا ليس دليلا صريحا. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن تحاكم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا ألفاظ غيره الذين لهم لسان وعرف للغة عندهم، فتحاكم هذه الألفاظ للألفاظ التي ذكرها وأحدثها الفقهاء اصطلاحا. هو عشان نقول إن الواجب معناه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بحيث أن فاعله يساب وتاركه يستحق العقاب، مين اللي قال كده؟ هل ده كلام أهل اللغة ولا كلام الأصوليين؟ الأصوليين والفقهاء، تمام. إنما الواجب عموما في اللغة له معنى، وفي واللغة هنا لابد أن تنظر إلى لسان المتكلم وعرف كلامه هو وزمانه وبلده، ده مهم جدا في معرفة دلالات النصوص والألفاظ والكلام عموما وفي ألفاظ الشريعة يعني في الكتاب والسنة خصوصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال واجب، طب معنى عندنا في القرآن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه في سورة الإسراء، ايه كل دي عايدة عليه؟ على قتل النفس وقتل الأولاد والمال اليتيم والزنا، صح؟ هذه الأشياء اللي هي متفق على أنها من الكبائر، فربنا سبحانه وتعالى قال كل ذلك سيئ عند ربك مكروه. ينفع احنا نيجي نقول ايه مكروه؟ يبقى هو مكروه بحيث أنه لا يستحق فاعله العقاب؟ لا، الكراهة هنا ليست بالمعنى المصطلح عليه متأخرا عند الأصوليين. أمر آخر، طب ليه برضو أنت قلتوا كده؟ طب ما ورد الأمر والأصل أن يحمل الأمر على الوجوب، أنه قد جاءت قرائن منها حديث في سنة الترمذي من حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث واضح في أنه قال أن الغسل أفضل، لكن من اكتفى بالوضوء فقد حصل سنة، قد حصل الوضوء وأجره ولا إثم عليه. وهذا الحديث وإن كان من رواية الحسن البصري عن سمرة، والعلماء اختلفوا، فمنهم من أثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا، ومنهم من نفى مطلقا، ومنهم من أثبت حديث العقيقة، ومنهم من أثبت أحاديث أخرى وليس في هذا الحديث. فإما أننا نأخذ بإثبات من أثبت ويقال المثبت مقدم على النفي، وبعض العلماء حسنه بشواهده ومجموع طرقه وغير ذلك، وللشيخ عطاء عبد اللطيف رسالة في هذا، رسالة أطال فيها وحسن الحديث، الشيخ أبان رحمه الله يحسن وغيره يعني. وكذلك مما ورد في القرائن التي أخرجت هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن إلى الغسل أن يستن وأن يمس طيبا، والإجماع على أن الاستنان يعني استعمال السواك ومس الطيب يوم الجمعة ليس واجبا، ليس واجبا، فقرن هذه مع غسل الجمعة، فهذه يلحقها الأمر ويلحقها الحق المذكور، ومع ذلك كلنا متفقون على أنها ليست واجبة. طيب، غسل الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به لعلة، وذلك أنه كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس ينتابون يوم الجمعة من مساكنهم والعوالي، يعني يأتون من أماكن بعيدة، كانش فيه جمعة تقام إلا في إيه؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل المدينة اللي في الأطراف كانوا بيأتوا يوم الجمعة يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويغلقون مساجده، فينتابون من مساكنهم والعوالي، فيمشون في الشمس ويأتيهم الرياح والعرق وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منهم فقال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، في رواية لو تطهرتم ليومكم هذا، يعني الإنسان بيأتي رائحة تكون كريهة في اجتماع الناس، فهذا يكون مؤذيا للناس، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل لأجل هذا، إنه لما يجي الواحد منهم يغتسل بقى، ولو في طيب يتطيب وهكذا، تمام. وعليه، يعني على هذه العلة التي شرع غسل الجمعة من أجلها، العلماء عندنا الشافعية قالوا إنه أي مكان لاجتماع الناس لقربة وعبادة وغير ذلك يستحب فيها الغسل قياسا على الجمعة، إن أي موطن لاجتماع الناس في استسقاء في كسوف إلى غير ذلك فإنه يستحب الإيه؟ التطهر والغسل لأجل هذا، لذلك قال بعدها واستسقاء وكسوف لحاضريها، أي لمن يريد حضورها لاجتماع الناس لها، قوله وكسوف لحاضريها لحاضري الثلاثة، لحاضريها الهاء هنا عائدة على غسل الجمعة وعلى الاستسقاء وعلى الكسوف، فإنما يشرع هذا الغسل لمن يريد حضورها، حضور الجمعة وحضور الاستسقاء وحضور الكسوف، لماذا؟ لاجتماع الناس لها، فالعلة اجتماع الناس، حتى فالمغتسل هذا لا يضر غيره ولا يؤذي. وأما إذا لم يكن الإنسان من أهلها ولن يحضرها، واحد مريض ومش هيخرج، واحدة في البيت إلى آخره، مش هيروح الجمعة، مش هيروح الاستسقاء، مش هيروح الكسوف، فلا يكون في حقه الغسل من السنة، فلا يكون في حقه من السنة خلافا للعيد، فغسل العيد إنما يشرع للجميع، لمن حضر الصلاة ومن لم يحضر، لأن غسل العيد يراد به الزينة، وكلهم من أهله، من أهل هذه الزينة، سواء الذي يذهب لصلاة العيد أو الذي يمكث، فإنما شرع الغسل لليوم لا للصلاة فقط، واخد بالك. وأما غسل الجمعة وكذلك الاستسقاء والكسوف فإنما أريد قطع الرائحة الكريهة عن الجماعة فاختص بحضره. قال وعيد يعني وغسل عيد كما مر، وهذا قد ثبت في حديث علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل وقال اغتسل كل يوم إن شئت، قال إنما أردت الغسل الذي هو الغسل، يعني مفهوم من الكلام أنه يريد الغسل القربة المشروع، فكان مما قال له اغتسل ليوم الايه، اغتسل غسل الجمعة وغسل العيد. ولإسلام كافر خال عن حدث أكبر، يعني من الأغسال المستحبة المستحبة الكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر فيستحب له الغسل، وقد جاء في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. وأنا أذكر بحث قديم لي أن لفظة الأمر بالغسل هنا لم تصح، لكن عموما الذي يدل على أن هذا ليس واجبا أنه أسلم عدد كبير ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل أحد أسلم أن يعتزل، فقالوا إذن يكون مستحبا وليس واجبا إلا إذا أجنب في حال كفره، فإنه إذا أسلم يؤمر بالغسل لجنابته لا لإسلام، هو يؤمر بالغسل لإسلامه استحبابا، لكن لو كان أجنب بيبقى يجب عليه أنه يغتسل، لأنه حتى لو اغتسل في حال كفره فغسله هذا لم يرفع جنابته. ومن غسل ميت، يعني ويستحب الغسل من غسل ميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث ضعفه البيهقي رحمه الله مرفوعا وصححه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، ونقل ذلك عن البخاري في السنن الكبرى. فالحديث الراجح في الايه الوقف. وقد ورد في حديث آخر ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. وهذا الحديث أيضا ورد مرفوعا وموقوفا، قد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه عن ابن عباس رضي الله عنه. يبقى كلاهما موقوف، الحديث اللي في الأمر بالغسل من تغسيل ميت موقوف على أبي هريرة، والذي فيه ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل موقوف على مين؟ موقوف على البيهقي. ركز معايا مهم، انت ما درستش علم المصطلح لسه، لابد ان تدرسها. موقوف على ابن عباس. يعني ايه بقى موقوف؟ يعني ايه مرفوع؟ مرفوع يعني قد اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامي او فعلي او حالي. فلما أقول الحديث ده مرفوع يعني معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ده المرفوع. والموقوف الذي أضيف إلى الصحابي. فلما أقول الصحيح فيه أنه موقوف يعني بعد ما اشتغلنا في الأسانيد وجدنا أن أصح شيء أن الحديث ده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح من كلام أبي هريرة أن أبا هريرة قال من غسل ميتا فإيه فليغتسل، ونفس الكلام ده بنقوله في الحديث الثاني عن ابن عباس. ماشي. فعموما الحديث الثاني قد نقل الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب، فقالوا أن قوله من غسل ميتا فليغتسل هذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، ومن حمله فليتوضأ أيضا على سبيل الاستحباب لا الوجوب. قال وحجامة يعني ويستحب الغسل من الحجامة إذا احتجم الإنسان فيغتسل، ودخول حمام. والدليل على كليهما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي كنا نغتسل من خمس، من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة. طبعا المراد بدخول الحمام ليس دخول الخلاء لقضاء الحاجة، وإنما الحمام من الحميم هنا، والمراد به مكان الاغتسال، المكان اللي كانوا بيدخلون لمجرد الغسل والتنظيف فقط لا لقضاء الحاجة، ده المراد يعني. واستحداد أي يستحب الغسل من حلق العانة، إذا حلق الإنسان العانة يغتسل. وإغماء يعني إذا أفاق الإنسان من إغماء فيستحب له أن يغتسل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حكايتها لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، وفيه أنه أراد أن يخرج إلى الصلاة فدعا بماء فاغتسل، ثم أراد أن يخرج إلى الصلاة فأغمي عليه، فلما أفاق دعا بماء واغتسل يعني يكون أنشط له، ثم أغمي عليه. فعل ذلك أكثر من مرة، في كل مرة كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء. قال العلماء: وفي معنى الإغماء الجنون، لو أن إنسانا كان مجنونا ثم أفاق فإنه يستحب له الإيه؟ أن يغتسل من لإفاقته من جنونه. وهذا آكد، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قل إنسانا جن إلا وأنزل، إلا وأنزل يعني مني، تمام؟ فيحصل هذا كثير. طبعا لو تأكدنا يجب عليه الغسل، لكن لو لم نتأكد من هذا يبقى يستحب الغسل. ويسن الغسل للصبي إذا بلغ بالسن. هو لو بلغ باحتلام فلا شك أنه يجب عليه الغسل. طب لو بلغ بالسن، بلغ 15 عاما يعني سنه، فيستحب له الغسل. ولإحرام، يعني يستحب الغسل للإحرام، وقد ورد في سنن الترمذي من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال واغتسل. والحديث وإن يعني حكم عليه بعض العلماء بالإعلال، إلا أنه ثابت عن ابن عمر فيما أذكر في ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل وتهل. واحد يقول لي إيه، طب ما اغتسلت غسل واجب اللي هو الغسل من النفاس، هي ما كانتش تطهرت من النفاس، هي كانت نفساء، وهي دلوقتي هت إيه؟ هت هت هتحرم، ويجوز لها أن تحرم، الممنوع بس أنها تطوف. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، فما سوى الطواف تفعله من أفعال العمرة أو الحاج. فهي لما نفست أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل، يعني ده يعني أن تغتسل وتحرم، يبقى ده غسل الإيه؟ الإحرام. والحديث في الصحيح. ودخول حرم، يعني يستحب لمن جاء ليدخل الحرم أن يغتسل لذلك قياسا على دخول مكة، ولو حتى أنه دخل بغير إحرام، تمام. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وهذا يدل على ما قبله وما بعده أيضا، يعني يدل على الإحرام وعلى دخول مكة، وقاسوا عليه دخول الحرم. قال: ومكة، يعني من أراد أن يدخل مكة ولو بلا إحرام اغتسل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عام حجة الوداع حين بات بذي طوى وهو محرم. ووقوف بعرفة، وقوف بعرفة، أي أنه يستحب لمن وقف بعرفة أن يغتسل لذلك، لأنه موطن اجتماع للناس. ومزدلفة، يعني والوقوف بمزدلفة أيضا، دلوقتي هو سيقف بعرفة وبعد كده هيقف بمزدلفة بالمشعر الحرام، في فرق بين الوقوف بمزدلفة وبين المبيت به. الوقوف يعني بعد أن تبيت بمزدلفة، وبعد الفجر ستقف عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالوقوف ده قال لك يستحب فيه الغسل اللي هو يوم النحر، صباح يوم النحر قبل الشروق. قال: والمبيت بها إن لم يغتسل بعرفة. يستحب الغسل للمبيت بمزدلفة إن لم يقف بعرفة. طب لو إن لم يغتسل للوقوف بعرفة، طب إذا اغتسل للوقوف بعرفة؟ قالوا: لا داعي، لأنها قريبة، لأن الوقت قريب. وثلاثة أيام منى، يعني في أيام التشريق أيضا، حين يذهب الحاج إلى رمي الجمار، في كل مرة يغتسل لذلك لأنه موطن اجتماع للناس فيغتسل له. وثلاثة أيام منى قلناها، وتغير بدن، وتغير بدن يستحب للإنسان إذا تغيرت رائحة بدنه أن يغتسل وأن يتطهر، سواء ذلك في بيته أو عند لقاء الناس أو في حاله حتى لو كان منفرد، دائما الإنسان يكون على طهارة وعلى طيب وغير ذلك. لبعض الناس بتسيب نفسها كده هو يشتغل ويعرق ويتعب ويعمل وكذا خير، بعدين يروح البيت يوم ايه يوم نايم زي ما هو. هو ممكن مش داري برائحة نفسه، هو غير متأذي. أكثر الناس لا يتأذى برائحته، لكن الأذى هنا يحصل لمن حوله خاصة زوجته وغير ذلك. تمام. وهذا أيضا يظهر في وسائل المواصلات وغير ذلك من الأمور، فالإنسان يراعي هذا. محمد عشان بيروح دائما الكلية أكيد يستشعرها. فمهما كان عمل الإنسان، وذلك الإنسان يفضل أنه هو لما يغتسل يضع مزيل عرق أو أشياء من هذا القبيل. ليه؟ عشان لما حتى هو يخرج ويروح ويجي ويعرق ويعمل ما يكونش في رائحة كريهة تؤذي الناس وغيرها. يعني هناك أشياء أخرى كالغسل لحضور كل مجمع من الناس، كل مكان يجتمع فيه الناس تغتسل له، والغسل للاعتكاف ولدخول المدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال لا طواف ركن، يعني إذا كان سيطوف طواف الإفاضة أو طواف الوداع هل يستحب الغسل له؟ قال لك لا، وإن جزم الأصل بسنيته في الأول، وكذلك ذكره النووي رحمه الله في منسكه الإيضاح، لكن المعتمد أنه ليس بمستحب ولم يستحب ذلك الشافعي رحمه الله. إلى هنا ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.